أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، يا عمار بيت الله، يا أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. في هذه الليلة المباركة من يوم السبت 18 من شهر رمضان المعظم سنة 31 و400 للهجرة، والذي يوافقه 28 من شهر أوت سنة السنة 10 بعد 2002 للميلاد، نستضيف في هذه الليلة المباركة أستاذنا الفاضل موسى بن عيسى حبيرش، فليتقدم في محاضرة قيمة موسومة بذكرى غزوة بدر الكبرى، عبر ومواقف. وقبل أن نحيل إليه الكلمة، نقدم نبذة ولو مختصرة عن الأستاذ الفاضل. وفي الحقيقة هو أستاذ غني عن التعريف، أعرف من أن يعرف، فهو من مواليد واحد أو الفاتح من شهر أوت سنة 1960 و900 للميلاد، وهو حاليا يشغل أستاذ، أو كان سابقا أستاذ التاريخ والجغرافيا بثانوية محمد الأخضر الفيلالي، وهو أستاذ كذلك بمعهدي الإصلاح ومعهد الشيخ عمي سعيد، وهو حاليا ناظر في ثانوية محمد الأخضر الفيلالي. فليتقدم مشكورا مأجورا إن شاء الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد الأجر والثواب والمغفرة. ونحن في النصف الثاني من شهر رمضان، ونقترب تدريجيا من 10 الأواخر التي هي فضل كبير لرمضان. نتمنى نفوز جميعا بشهادة العتق من نيران إن شاء الله. هذه الغزوة المباركة، غزوة بدر الكبرى، أو غزوة بدر الكبرى، سماها ربي سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هامي لأنها معركة فاصلة من معارك الإسلام، وقعت في ليلة الجمعة 17 من رمضان، ماشي لا احتفلنا بها في اليومين الماضيين بذكرى 17 رمضان في نفس اليوم والشهر. ليلة الجمعة 17 من رمضان ذكرى الثانية للهجرة، وفي السنة الثانية للهجرة، معركة فاصلة ماشي تسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة مع صحبه الكرام، الجند يتنسن، الجند أموانسن كلها في مكة، والجند بما فيها دار الرسول صلى الله عليه وسلم، تدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أو تدرته إلا أن تركها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهاجر عندما أمر الله تبارك وتعالى بالهجرة. لكن قريش لعنهم الله من كفاره ومن زعمائها، دي القرار بتأميم الممتلكات، قال يدجوا المسلمين من ممتلكات ومن أرزاق تؤمم، تصبح ملكا لقريش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يشرع له الجهاد، فتأخر إلى غاية قوله تعالى وأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن على نصرهم لقدير، أو ليت وما بعدها من آيات شرعت الجهاد، تشول الحق في الجهاد، وهب المسلمون للجهاد في سبيل الله، أو الجهاد في سبيل الله الذي شرع في بعد هذه الآية الكريمة. إن بصر أصبح ترى له خبر، وسيزقل الخبر من أتباعه ومن أرصاده، باللي قريش تتشكل قافلة كبيرة جدا بزعامة أبي سفيان، وأنها عائدة من الشام وفي طريقها إلى مكة. إن دب بصر أصبح أصحاب السيد اعتراض القافلة، قال نشنين أو نعتر القافلة، لعل الله عز وجل ينفلكموها، مش الناسنا ينفلكموها من نافلة، أي أنفال أي الغنائم. لكن أبا سفيان يسل خبر خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وخبر خروج أصحابه، فغير الطريق، يبدل البريد، يزوى جهة الساحل، ساحل البحر الأحمر، فنجى بالقافلة. قبل أن يبدأ الأبريد يزن مرسول إلى كفار قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعترض قافلتكم فهبوا لنجتها ونصرتها. كفار قريش وفين الفرصة؟ أبا جهل نفخ في قومه أنها فرصة لكي نحطم الإسلام والمسلمين. فعندما هب يعني ضمضم بن عمرو الغفاري المرسول أبا سفيان إلى قريش استنفرتن بطريقة استفزازية، فاستنفروا، لكن أبا سفيان عندما نجا بالقافلة عاود يزن المرسول قال القافلة نجت لما كان لها جهد في سبيل الله، فلكن كفار قريش رفضوا هامي، لأن الشيطان الرجيم لعنه الله تمثل في شخص اسمه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. الشيطان يتصور منس على شكل إنسان، فنفخ في قومه قال إني جار لكم الكام عاومة بالضم عاومة عاومة دعمة حربت الإسلام والمسلمين. لكن هذا الشيطان الرجيم نقص على عقبيه عندما تراءى الجمعان، عندما شهد نزول الملائكة مرجفين قال إني جار لكم، فلما تراءى الجمعان نقص على عقبيه وقال إني أخاف الله رب العالمين كما قالت الآية الكريمة. أو الموقف الشيطان الرجيم لعنه سيقف يوم القيامة مع أتباعه في جهنم والعياذ بالله، ما أنا بمصرخكم وما أنت بمصرخية، إني كفرت بالله إلى آخره، إني أخاف الله رب العالمين. لذلك الشيطان الرجيم عندما نفخ في أتباعه تحرشن. عتبة بن ربيعة الناس القومس أو الحرب حرب الإخوة الأعداء، حرب الإخوان، حرب الأب لأبنه، حرب الأخ لأخيه، يعني ما كان لها الحرب وعقلوها على فراسي وقولوا جبنا عتبة، مش إذا عرفت تاريخها. لكن أبا جهل رفض فتقدم الركب، يعني ركب قريش زهاء ألف مقاتل، وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول يجوب يعقد جلسة للاستشارة، لأن الهدف من خروج الصحابة رضي الله عنهم كان هدف اعتراض قافلة قريش. القافلة نجت الآن، إذن الهدف تغير. القائد العسكري عندما يتغير الهدف يجب عليه أن يستشير أصحابه. فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قال أشيروا علي أيها الناس وشد رأيهم. فهب أبو بكر الصديق فتكلم فأحسن الكلام، هب عمر تكلم أحسن الكلام، فهب مقداد بن عمر رضي الله عنه فتكلم باسم المهاجرين. ناس لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت ربك فقاتلنا هنا قاعدون. الناس موسى عليه السلام عندما أدركه البحر ولحقه كفار من فراعنة قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مش النحويين، إنا حرف توكيد لام توكيد، إنا لمدركون. متى موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. النبي موقف موسى عليه السلام في هذه المكان في هذا الموقف الحرج، البحر أمامه وفرعون وجنوده وراءه وقومه من متخاذلين، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. النبي موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في غار ثور مع صاحبه الكريم أبا بكر رضي الله عنه، لا تحزن إن الله معنا، خزرت إنا مدركون كلا إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا. فرق بين ما قاله موسى عليه السلام مع قومه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، كلا إن معي ربي سيهدين لا تحزن إن الله معنا. محمد صلى الله عليه وسلم يستلم منه أبو بكر الصديق، موسى عليه السلام يستلم منهم بنو إسرائيل، لم يعتمد على بني إسرائيل في نصرته، يعتمد على الله عز وجل. نسل لن أقول لك مثل ما قالت بني إسرائيل لقومه إذهب أنت وربك فقاتلنا ونقعدون، بل أقول لك إذهب أنت وربك فقاتلنا معكما مقاتلون. فاستبشر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المشورة لم تنتهي، يعاود أشيروا علي أيها الناس. فهب زعيم الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي مات في غزوة الخندق، الناس كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم هامي، لأن في الجيش الذي بلغ 314 من المسلمين 60 واحد من المهاجرين و 240 واحد من الأنصار، قوة الجيش كلها من الأنصار. أنا أذكر بالسنة الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة هاجر بعد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، الأنصار وفقا معس على أن ينصروا عندما يكون في ديارهم الذي يكون في مدينة، لا ينصروا عندما يكون خارج المدينة. إذن هذا شيء جديد، هذا الشيء فقط وهو في بدر، بدر بعيدة نوعا مع المدينة شمال المدينة. لذلك فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم المشورة، إنس كأنك تريدون الرسول، قال نعم، قال امضي لما أمرك الله، إننا صدق عند اللقاء، والله لو استعرضنا بين هذا البحر لخطه لخذناه جميعا وما تخلف منا رجل واحد. يا محمد يا رسول الله لو كان تدفد البحر وكل ماشي لشتي ومن معك لخضناه جميعا وما تخلف منا رجل واحد. خذت موقف الأنصار ومهاجرين ومحمد صلى الله عليه وسلم مع موقف يهود مع موسى عليه السلام. البحر ستنسن إننا مدركون والنذيني يا محمد والله لو خدت بنا هذا البحر وخدته لخضناه جميعا وما تخلف منا رجل واحد. امدن ما أمرك الله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبشروا وكأني أرى مصارع القوم في المعركة. يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن المعركة، سيموت هنا أبو جهل، سيموت هنا أمية، سيموت هنا عقبة بن أبي معيط إلى آخره. الناس يقول السحابة فوالله لم يتخلف القوم عن أماكن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم. من يحدد رسول موت أبو جهل لعن الله مات في نفس المكان. الناس أبشروا كأني أرى مصارع القوم، أم إن تصنات بوشو سنيد معركة وقعت. إذن فاتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدن المعركة بدر، وسبق كفار قريش إلى بدر، فاختار أول بئر في بدر تيرستمز ورشي بديس. يسأل خباب بن المنذر رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة، يا رسول الله أمنزل أنزلك الله عز وجل أم الرأي والحرب المكيدة؟ إن بصاصمة يسول زر يسول زر ومصحابي بصاصمة، أو نختار مكان وحي من السماء لا نملك أبدا أن نغيره، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إن أسبل هو الرأي والحرب والمكيدة. إن يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل أنشن ودنشن. تقدم إلى آخر بئر في بدر، وأول بئر تجاه كفار قريش، ونعسكر هناك نجعل عسكر نظيني نجعل الجيش نظيني، فنخرب جميع الآبار نترك بئر واحد ثم نبني حوضا ثم نملأه ماء فنشرب ولا يشربون. إنا ياسن نعم الرأي، أشرت بالرأي الناس من بس أصلا خزرت ليونة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسني أنا قائد عسكري أنا نبي مرسل أنا تلقى الوحي من السلام لشو قد نقش ناش. عندما تلقى الرأي الصحيح تخلى عن رأيه واختار الرأي الصحيح. فتقدم واستعد للمعركة، لكن الله تبارك وتعالى حباهم بمطر من السماء تجنوت سجناء تغسل القلوب تثبت الأرض تغسلهم من ريش الشيطان وتجعلهم طمأنينة، لكن نفس تجنوت النافي عند كفار قريش وابل من السماء منع تقدم كفار قريش. المطر واحد، مطر عند كفار قريش يمنع تقدمهم، مطر عند رسول الله يثبتهم ويطمئنهم. يخصص انت كنشة وهو النوم، متى ينام الإنسان؟ كنشة عندما ينام عندما يطمئن، مش إن مثل العربي عادلت فنمت، عدلت فنمت، عندما تعدل بين الناس تنام، لأنك عندما تملك عدلا بين الناس تملك طمأنينة القلب. عدلت فنمت، إذا نام الإنسان عندما يعدل. فنام الصحابة رضوان الله جميعا إلا واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كان طول الليل وهو يدعو الله تبارك وتعالى حتى سقط رداءه الكريم، فشفق عليه أبو بكر الصديق. فإذن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعاء مبارك في ذيك الليلة، وطبعا يقول اللهم إنك إن تهلك العصابة لن تعبد في الأرض أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء إن اللهم يا الله إن تهلك هذه العصابة هذه المجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم فإنك لن تعبد في الأرض. يوم فرقان يوم حاسم من معارك الإسلام. هذه المعركة بدأت بالمبارزة، فتقدم حمزة وعلي وعتبة، وتقدم حمزة وعلي وعبيدة من الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم شيبة والوليد وعتبة، فقتل عتبة وشيبة والوليد، لكن استشهد معهم عبيدة رضي الله عنه أول شهيد في معركة بدر. إذن المعركة تبدأ بالمورزة ثم التقى الجمعان. المعركة وصلت مسيرتها في يوم حار في يوم من أيام رمضان المعظم. ربما الغريب في الأمر أن رمضان كان شهر الطاعات وشهر العبادات، ورمضان عند الإسلام شهر المعارك الكبيرة، أن أصحاب معابد دمعلت أهم المعارك التي وقعت في رمضان المعظم في تاريخ الإسلام طويل. أول معركتين هي بدر الكبرى في سنة 2 الهجرة، المعركة الثانية هي معركة فتح مكة في سنة 8 الهجرة، المعركة الثالثة معركة القادسية، مش اسم معركة القادسية، هي معركة كبيرة معركة إسلام ضد الفرس بزعامة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خالد بن الوليد. معركة أيضا كبيرة معركة فتح الأندلس بزعامة القائد الأمازيغي المسلم طارق بن زياد رضي الله عنه. معركة زلاقة معركة معارك الإسلام في جنوب الأندلس في سنة 479 هجري. معركة عين جالوت معركة كبيرة معارك الإسلام لقهر المغول بزعامة هولاكو، ومعركة قادها من؟ قادها القائدين المسلمين قطز وبيبرس في سنة 685 هجرة. ومعركة كذلك الكبيرة معركة حطين التي كانت معركة لقهر الصليبيين في سنة 584 هجري بزعامة القائد الكبير صلاح الدين أيوبي. معركة آخر معركة معارك الإسلام، معركة الأخيرة وقعت في أكتوبر 73 في معركة عبور في 6 أكتوبر 73، وفي ليلة 17 من رمضان عبر فيها المسلمون قناة السويس ودخلوا إلى سيناء وحرروها. كلها معارك وقعت في الإسلام، وقعت في رمضان المعظم. هذا رد على من يدعى أن رمضان هو شهر الخمول وشهر الكسل، إنما رمضان هو شهر الجهاد في سبيل الله. إن قلت نرجع للمعركة، معركة وقعت، وقع فيها مشاهد كبيرة جدا. المشهد مزور سنبور زبزان 14-15 عام عمر سن، معادين، معاد بن عمرو بن جموح والمعاد بن العفراء، وسينازي عبد الرحمن بن عوف أحد كبار السحاب وأحد أغنياء المسلمين. وسينازي يلعم الناس، دلنا على أبا جهل، ميلا أبا جهل ميلا وتنسين الناس. لماذا الناس؟ لأنه بلغنا أنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن يجب أن يعاقب في هذه المعركة. في ناس دونكم فوجد شخص عملاقا فبدر بسيفه ما فقتله من غير أبا جهل، فأسار على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الدين يقول أنا قتلت يا رسول الله، قتلت أبا جهل. إن اسم الرسول كذلك وما قتل أبا جهل، لكن أبا جهل كان بسجن رمق. عندما انتهت المعركة فقال رسول من يأتيني بخبر أبي جهل؟ فهب عبد الله بن مسعود مقرئ الأمة. عبد الله بن مسعود أول من صدع بالقرآن الكريم، أول من قال كلاما يغضب قريش في بطحة مكة، أول من قرأ الآيات الكريمة جهارا نهارا، فأوجعوا أبا جهل ضربا هو وأصحابه. فرصة لينتقم المسلم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم وإن صبرتم لو خير الصابرين. فوجد فيه رمق يفوت سجن النفس لفظا، فوقف على رأسه وبدأ يرقص يبدأ يركز. أبا جاء عبد الله بن مسعود قصير القامة يركز النج جسم أبا جهل الذي كان ضخما. الناس أول أصبح مثلا قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، رويعي في العربي معناه الراعي الصغير، لتريد أن يقول لي دزعلك يا الراعي بالزن. فجز رأسه وأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقيم مشهد آخر ثاني من مشاهد معركة، معركة مشهد بلال بن رباح وأمية بن خلف. من هو بلال؟ مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يعذب في بطحاء مكة. أمية دوت إلى بطحاء مكة في الرمضة قال تحمان يعذبه، يقول لي يسل العذاب من تمر التحمى، يقول لي العذاب من تغيغ نسج الناس، يعذبه ويعسه. ولكن بلال كان يقول أحد الأحد إن إخزر بلال أمية، قال بأمية لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا اليوم وليومك. فقاتله فتبارز حتى قتله بلال واستراح وأشفى غيله من تاريخ طويل. مشهد آخر، مشهد رسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بقدح، كان عغص جنكس وسس يسوي الصفوف قبل المعركة، فأوجع نوع ما يجنس الصحابة. الناس يا رسول الله أوجعتني، إذ زرت يا رسول الله. الناس الرسول يقتص فكشف عن بطنه، فقبلها ذلك الصحابي. بعد تأخر قال ما مالك فعلت ما فعلت؟ الناس رسول هم يتجدموا، الناس أردت أن يكون آخر لقاء بالدنيا جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتل في المعركة حتى السجد، وكان من كبار الصحابة من ذي 14 موتا في المعركة. مشهد آخر من مشاهد الإسلام، إجنس الصحابة غرس 4-5 سنين ونفوسس، كان يأكل تمر وكان يستعد للمعركة. الناس يا رسول الله، الناس نعم، الناس بيني وبين الجنة هذه التميرات، الناس نعم، الناس بئت الوقت الطويل إلى وقت غلوبت التمر، أكل التمر لكي يتأخر عن دخول الجنة، فرام بالتميرات فدخل المعركة حتى السجد ومات. قوة المسلمين في هذه المعركة الكبيرة جدا. ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم العسكري يتبنيت في نقطة مهمة جدا. بعدما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أتباعه وعرف أن الرأي هو رأي الحرب، يقيم زدعر هذه السن منش عدد العدو منش إلا، لأن من خطة العسكرية تسند منش تعداد العدو. فقبض على أحد الغلمان من غلامي أي نتوين دماني كفر الذي سقات، فسألهم سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم كم تنحرون؟ منش غرت غرسم نحر، النحر هو التي طريقة ذبح للجمل. كم تنحرون في اليوم واحد؟ الناس من 9-10، الناس إذا قوم من 900-1000. النبي صلى الله عليه وسلم بتعداد ما يذبح في اليوم واحد لكي يعرف تعداد كفار قريش. ذكاء الرسول استنتج أن كل جمل يأكل حوالي 100-90 شخص، إذا 9 في 100 يساوي 900، 9 × 10 في 100 يساوي 1000، إذا قوم من 1000 إلى 900. وهذا طبعا يدل على أن الرسول كان ذكيا في اختياره وتحقيق المعركة. إذن المعركة كانت فاصلة، يقيمت الذين صرعوا في المعركة، الذين سقطوا في المعركة من كبار زعماء قريش النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أن أبا جهل في المعركة في الجيش وأمية في الجيش وعقبة بن أبي معيط في الجيش ونضر بن الحارث في الجيش، إن أبشروا إن قريش قد رمت لكم بأفذاذها، لكن لحوم قريش يوم تساوين سن مش قرن يعني أهم عنده، فقتلوا جميعا. والغريب في الأمر أنتم بالصدفر عندما ذهب رسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعدما مر بعام الحزن، موت عمه أبو طالب وموت زوجه الكريم خديجة رضي الله عنها، سيسميس الأزقوسي بعام الحزن، فذهب إلى الطائف مش كذلك كل النصرة، لكن أهل الطائف أوجعوه فدعا بدعاء معروف: إلى من تكلوني إلى عدو تجهموني أم إلى صديق تجهموني من عدو من لك تأمر إلى خريب. يستاذ ملك الجبال مع جبريل عليه السلام إن اسمره يا محمد أن يطلق عليهم الأخشبين، أخشبين أي الجبنين، فتين النبي صلى الله عليه وسلم كلام ممتاز الناس: لا يا جبريل، أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. وقد تحققت مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم. عكرمة بن أبي جهل كبار الصحابة، صفوان بن أمية بن خلف كبار الصحابة، خالد بن الوليد كبار الصحابة، عمرو بن العاص كبار الصحابة، من أصلابهم سيسن. صفوان بن أمية وعكرمة عندما فتح، كان نحتفل في نفس الوقت بذكرى فتح مكة شاشة الله 20، عندما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم السماح الكبير والعفو العام، قال: إلا ثلاث، إلا ثمانية عفوا، الناس اذهبوا فأنتم طلقاء أهل مكة إلا ثمانية يقتلون حتى لو تعلقوا بأسطار الكعبة، منهم من يستشن صفوان وعكرمة، لأنهم حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان وراء نقض صلح الحديبية. لذلك المعركة كانت معركة كبيرة. لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث؟ لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل ابن أبي معيط؟ ابن أبي معيط نبذ السيزدام زور، كان من كبار الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان ساجدا في مكة في الكعبة، يود الملعون، يود سنة جزور أي كرشت نولم تخمر يلوحس فوق جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، يلوحس فوق رأسه الكريمة، ويوسي في النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ رده وكذا يخنقه، خذ يقتل. لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل وفاء جزاء وفاقا. إذن كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة وقعت مشكلة الفيء، مشكلة الأنفال، مشكلة الغنائم. الأول معركة في تاريخ الإسلام الصحابة لم يتعلموا كيف تقسم الغنائم، فهب الصحابة عندما انتهت المعركة إلى ملاحقة الأسرى وقبضهم وإلى جمع الغنائم، حد يلحق الأسرى، حد يجمع الغنائم في أرض المعركة، حد يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش، في العريش أي قيادة العامة التي بنيت له في ربوة في بدر. وعندما انتهت المعركة كل قنقار الغنائم لي ونين تعس الرسول، قال سنكون ونشني وكان محمد صلى الله عليه وسلم الرسول قد مات، إذن لنا حق الغنيمة، وذني قال سنكون ونشني وكان الغنائم وتبين خاش نشين جمعت نتمس المعركة في ثلاثين مجموعة، قال سنكون ونشني وكان يدون بين غنائم سن. فاز الله تبارك وتعالى سورة الأنفال من أول إلى آخر تحدد كيف تقسم الغنيمة، وسنكون الفرق بين أنفال الله ورسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذن هذه المعركة كانت معركة كبيرة جدا، معركة حاسمة، معركة كبيرة، قسم مجموعة من مواقف والعضات. الوقت سمح مش كان في التفاصيل السر التاريخي أن نلتجئ الآن إلى تحديد ما هي العضات، ما هي المواقف الكبيرة جدا. أول موعد نأخذها من معركة كبيرة، معركة بدر الكبرى المشهورة توت، الاستشارة: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الشورى غرسلها 100 زعلوت واللعبة تشور بدن في أخذ أمور حياتك، غرش يقول قرار حاسم تستخير الله تعالى وتركه تعالى وتقول دعاء الماثور وثم تستشير. ما خاب من استخار، صلاة الاستخارة، ولا ندم من استشار، لكن المشروع تجو إلى أن تستشير أهل الحل والعقد، تشاور وصيغة العقل، وصيغة الذهاب، وصيغة الذكاء، وصيغة الفتنة، وتشاور وسفيه وليس ناحية. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتد برأيه، وهو رسول منزل وحي من السماء، إن هو إلى وحي يوحى، قال عنه الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عنه عائشة عندما سئلت يوما: كان خلقه القرآن. قال عن نفسي عندما سئل: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في أمر المعركة. إذن أول نقطة مهمة جدا في المعركة هي الشورى توت، الشورى غسلها 100 زعلوت كما تسمى الاستمارة في لغات أخرى بلفظ كلمة أخرى، لكن الشورى كلمة إسلامية عربية. الشورى هو أنك تستشير أهل العل والعقد ثم تأخذ رأي الذي هو رأي جامع. الموقف في السن مهم جدا في المعركة، أن الله عز وجل أراد بهذه الفئة المسلمة أن تواجه القوم: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة يقول لكم يريد الله أن يحق الحق بكلمته ويقطع بابل الكافرين. يعني فان مش يعترضون القافلة، لكن الله عز وجل أراد أن يعترضوا كفار قريش، هزموا شر هزيمة. بعد المعركة خرج للمسلمين أربع أعداء، دغاس ربع العديان، يهود مدينة أصبحوا يخافون على مركزهم، خلاص محمد صلى الله عليه وسلم أصبح فائز المعركة وقوي في المعركة. المنافقون اندسوا في الإسلام وأصبحوا يكودون في الإسلام ويكودون من داخل، مش إن ربنا في عقابهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نشكن أشدد على يعني الإنسان على المنافق. المنافق رأس خطورة كبيرة وداخل الصفوف يندس بين الصفوف. العدو الثالث أعراب البادية، دول دمار غص الخطور جدًا، يعيشون على السلب، يعيشون على قطع الطريق، يعيشون على نهب الممتلكات. دول محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه أقوياء. واليهود والعدو الرابع هو كفار قريش الذين استعدوا للمعركة استعداد كبير، وهي معركة أحد القادمة. أحد أرادوا أن ينتقموا لقتلهم في بدر. هامي لماذا انتصر المسلم في بدر وهم قلة وانهزموا في أحد وهم كثرة؟ لأن في بدر كان طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كان تماسك صفوف الموقفين. عندما نتماسك صفوفنا وعندما تكون عند وحدة ننجح نجاحا كبيرا، ننجح في حياتنا نجاح كبير. قوة غرسها ميزة في الوحدة. الوحدة لا يمكن أن تكون إلا بالتنازل، كل إنسان يتنازل عن رأيه لأجل أن يتحد. رأي صحيح ويحتمل خطأ، ورأيك خطأ ويحتمل الصواب، فلنعمل فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه. القوة توت في الوحدة، الوحدة تحتاج إلى تنازل، والتنازل يحتاج إلى قوة، والقوة تحتاج إلى غرس صفوف. إذن أو كفار قريش انتصروا في معركة أحد وتعويضا لما فاتهم في معركة بدر الكبرى. الموقف الآخر الكبير جدا موقف الدعاء، عندما اجتهد الرسول في الدعاء وفق الله عز وجل يعني له ما دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والغريب أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الدعاء هذه الآية في ذكره لشهر الصوم، عندما ترى آيات الصوم وهي آيات في القرآن الكريم في سورة مكة، يختم الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أتوت لك أنا في شهر الدعاء شهر الصيام، فنشهد في الدعاء، فنكثر في الدعاء ونلح في الدعاء. والدعاء طبعا عنده أهمية كبيرة، والدعاء مخ العبادة. العبرة الرابعة من هذه المعركة عبرة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذعان لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يكون لمجتمع قادة وزعماء يجب عليهم أن يخضعوا لهم، وهذا الزعيم يجب عليه أن يستشير قومه، لا ينبغي أن يعتدي برأيه. محمد صلى الله عليه وسلم كان زعيم قومه، كان زعيم من أمثال الزعماء، جنسي كبار علماء الغرب، وسمى نفسه برنارد شو. عندما علق على محمد صلى الله عليه وسلم تنة عالم من علماء الغرب، قال لو كان محمد على قيد الحياة، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم الآن قيد معيشه معنا، نحتاج إلى حل أعقد مشاكل العالم ونحن نعيد له كأس من القهوة ربع ساعة حل المشاكل. اعترف الغرب أن محمد صلى الله عليه وسلم قيادي كبير، أن ربما هذه القيادة ظهروا في فتح مكة. عندما تمكن محمد صلى الله عليه وسلم من دخول مكة بدون حرب، وعندما دخل الكعبة وصلى بها ركعتين وطهر من أنجاس والأرجاس، خرج ووضع يده على حلقة الكعبة، قال ما تدروني فاعل بكم، يلا تتكل بدت حوجة الجمر. ننس أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فأسجع، أخ كريم وابن أخ كريم، متسنة اذهبوا فأنتم أنتم ماذا؟ أنتم طلقاء. يقيم دق المشهد مشاهد القوة عند رسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ما هو؟ ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. أبو سفيان زعيم قريش، ارحموا عز قوم ذلة، زعيم الدين القوم، يجب أن يحافظ على مكانته. الرسول كان يحرص على حب الرجال وعلى احترام الرجال وعلى وضع الرجال في مكانه. ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ذكره بخير. يقول أبو سفيان قال سميت الناس تدرت لك آمن، منزل آمن، فاسترجع بعض من كرامته. فكان ذلك أحد أهم أسباب إيمانه وأصبح من كبار الصحابة. الرسول كان يعرف الرجال بالرجال، كان يعرف الرجال وكان يعطي لهم قيمتهم، كان كل واحد منه عنده قيمته عن غسان شنس، لأنه رجل من رجال المجتمع. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أشرف على هذه المعركة واستشار ودعا وخطط وسوى الصفوف وقعت المعركة، وقع المعركة وقع انتصار. يعني العبرة الخامسة وهي مهمة في هذا الدرس الكريم، أخذ الأسباب، فرق بين التوكل والتواكل. لو توكلت مع الله حق اتكالي لرزقتم كالطير تغدو خماسا وتروح بيطانا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبوي الشريف لو توكلت مع الله حق اتكالي لرزقتم كالطير تحجم غبشة تزكون غبشة يتبعوا غبشة تغدو خماسا وتروح بطنا، تغدو الغدو والرواح، غدا وراح، غدا الإنسان إلى منزل إلى عمله، وراح من راح إلى منزله، غدا معنى ذهب في الصباح وراح عاد في المساء. لا رزقتم كالتالي تغدو خماسا وتروح بطنا، غبشة بطونها خاوية لا تملك شيئا، في المساء مليئة من الحمد لله. هذا يسمى بالتوكل، والتوكل أنك تقعد في منزلك وتفتح فمك وتقول أستتت اللقمة إلى جوفي، قال الشذيحة غنق، ماذا ربي يرزقي، رزقي مضمون، لماذا أعمل، لماذا أتحرك، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو ما تقدم من ذنبي وما تأخر قبل المعركة والسن مش كده زون بدر، ليش الرواحي، ليش بعير واحد يركبه ثلاثة من نازل من يوم محمد صلى الله عليه وسلم، أبو لبابة علي بن أبي طالب يتناوبون على ركوب بعير من مدينة إلى بدر، أقسم أصحاب صاحبي الرسول على أن يركب محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا، أفلا أكون عبدا شكورا، ألا أشارك في التعب وأشارك في الأجر. قال موقف أنوني في سنة 16 هجري، عمر بن الخطاب عندما أقسم أصحابه في القدس على أنهم لن يعطوا المفتاح للقدس إلا لشخص اسمه عمر بن الخطاب، أدي اسم من المدينة إلى إلى إلى القدس الشريف، يسد على متن حمار يتناول ركوبه مع غلامه سالم مولاه سالم. دخل عمر بن الخطاب خليفة المسلمين في سنة 16 هجري إلى قدس الشريف راجلا، وعندما مر ببركة ماء الحذاء استنغطشت جدانه في إبته، يعني منك أبو عبيدة بن جرح أمين أمه، الناس يا أمي خليفة المسلمين لو اتخذت لباسا واتخذت يعني لو اتخذت يعني مكان راحلتنا كان خير، متسنة. قال يا أبو عبيدة والله لو قال غيرك لا تحتك برأسه، لو كان حد الناس نتخذ شيرك تصاصر الناس. يا أبو عبيدة سلت ولمر، كنا قوم أذلة في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام، وإذا بحثنا عن عزة فيما سواه ماذا يحدث؟ أذل الله. احنا كنا قوم نازلة في الجاهلية. عمر بكتب كيف كان في الجاهلية، كان يضحك ويبكي لموقفين في الجاهلية، هذا السجن موقف يبكي لموقف، الذي يبكيه كان عندما كان يصنع، كان يضحك عن مثلا السلطان دمزور كان يصنع صنم من السويق بسن زميتنا بسن طميلان بسن ما في البيت، يصنع إلها فيعبده طول النهار، عندما يجوع هذه كلب سجش ولده فيه هذه الشتاء هذه الشيء ما كان يعبده نهارا يأكله ليلا فيضحك من أجله. هل يمكن لعبد أو إله يؤكل؟ هذا سخف الجاهلية. وكان يبكي لموقف آخر، أراد أن يعيد ابنته، أدير دمي اللي سدر السيس مش عادة في الجاهلية، عادة متعصلة، وإذا المسؤولة بي ذنب قتلت، كان يحفر لها وكانت له تقول له يا أبتي لك تراب في لحيتك انت حفرة ستردم، قالت يا أيبا لغاشي جديد مرتج. خزر الفرق بين موقف عمر وموقف موقف ذيك الصبية مسكينة، كان يبكي لهذا ويضحك لذلك، لكن عندما كان في الإسلام أصبح يملق. إذن لموقف موقف بدر الكبرى أخذ بالأسباب، اتخاذ الأسباب، تبني الأسباب، والتوكل على الله عز وجل، أن نعتمد على التوكل ليس على التواكل. رمضان هو شهر الطاعة، شهر العبادة، شهر العظائم، كما شينا نذكر مجموعة من معارك الكبرى في داخل الإسلام. هذا ما تيسر ذكره في هذه المناسبة السعيدة وهذه المناسبة الكريمة وهذه الليلة الكريمة في هذا المسجد العامر، مسجد حوشة. فإن أصبت فمن الله تبارك وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم أستاذنا الفاضل على هذه المحاضرة الطيبة، وتقبل الله منكم كلماتكم واجعلها ثقلا في ميزان حسناتكم، كما تقبل منكم خطواتكم واجعلها محوا لخطاياكم. فقد تكلم عن معركة بدر الكبرى مواقف وعبر، ومن أهم العبر التي استشفها الأستاذ الفاضل التوكل على الله والدعاء لله تعالى، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ركز كثيرا على قضية الشورى وبين على أن الشورى يجب أن تكون في مجتمعنا في الواقع، لا تكون عبارة عن كلمات فقط. فمنا من المجتمع من يطبق الشورى، ومنا من يطبق شورى باللهجة المزابية. والله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر وكذلك وأمرهم شورى بينهم، والشاعر يقول شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين ترى منها ما نأى ودنا ولا ترى نفسها إلا بمرآته. نشكر أستاذنا الفاضل مرة ثانية، وإلى دعاء الختام. سبحانك رب الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.